الإنسان اللي هو ما يجي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة تفسير الآيات المباركات من سورة البقرة من الآية 81 فما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهذه الآيات جاءت تعقيب على ما حكاه الله تبارك وتعالى عن اليهود عن بني إسرائيل في قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الجواب في هذه الآيات: بلى من كسب سيئة، يعني ليس عند الله عهد لأحد أن لا تمسه النار إلا من أنجاه الله تبارك وتعالى وكتب نجاته، وليس بين الله وبين خلقه نسب. فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهذا بين الله تبارك وتعالى أنه من أهل النار. ومعنى أحاطت به خطيئته يعني أنها رجحت بأعماله الصالحة، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقيم الوزن يوم القيامة للعاملين وأعمالهم، يقيم الوزن للعاملين ولأعمالهم في الميزان. فمن أراد الله نجاته رجحت حسناته بسيئاته، ومن أحاطت به خطيئته فهو الذي ترجح سيئاته بحسناته. حتى وإن كان عند العبد سيئات كثيرة وأراد الله له السلامة والنجاة، فإن الله يبارك له في أعماله ويبارك له في عمره، حتى إنه وإن كان جسمه نحيل وخفيف فإن الله يثقله يوم الميزان، يثقله في الميزان. وإن كانت أعماله ظاهرها قليلة فإن الله سبحانه وتعالى يثقلها في الميزان. فأما الصورة الأولى فهي صورة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل عظيم القدر سليم القلب نحيل الجسم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ساقي ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا رجل بارك الله له بجسمه، فإنه على ما يذكر المؤرخون قد لا يتجاوز وزنه 45 أو 50، لأن المؤرخين ذكروا أنه اعتلى على غصن شجرة، وإن غصن الشجرة لا يهتز به من ثقله من خفته كما يهتز بالطائر. فتبسم الصحابة لما رأوا حاله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله، ولكن من دقة ساقيه، يعني أنه نحيل الساقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. جبل أحد تعرفونه، يمكن طوله 7 كيلو، فضل عن عرضه 7 كيلو، الجبل الأحمر شمال المدينة، جبل ضخم جدا. وهاتان الساقان لوحدهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا بارك الله له في جسمه. وأما الصورة الثانية وهي البركة في العمل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ويؤتى به للوزن، وتمد ذنوبه، وتمد السجلات التي فيها الذنوب في 99 سجلة. وما أدراك ما السجلات في الآخرة؟ كم الطول؟ هل هو مد البصر؟ سجلات تمد في 99 سجلة كلها ذنوب. فيقال له: هل لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا أذكر شيء. فيقول الله له: بلى، إن لك لحسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيطلب سجل الحسنة فتأتي في بطاقة، هذه في 99 سجلة، وتلك الحسنة في بطاقة. فالرجل يصيبه نوع من الإحباط ويقول: ماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فتوضع هذه السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فترجح بها تلك البطاقة، فيؤمر به إلى الجنة. فهذا بارك الله له في عمله. إذن من أحاطت به خطيئته ورجح ميزان سيئاته على حسناته فهو من أهل النار، ومن آمن وعمل الصالحات فهو من أهل الجنة. فالله عز وجل يقول في هذه الآيات ردا على بني إسرائيل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأتى بالخطيئة ولم يفسر ما هذه الخطيئة، هل هي خاصة بالشرك أم هل هي خاصة بالكبائر أم تشمل الذنوب جميعا. وصنيع ابن كثير هنا يدل على أنه يرى أنها تشمل الذنوب جميعا، بل ويحذر من الصغائر، فإن بعض الناس إذا حذرته من مسألة قال: هذه صغيرة بسيطة، والثاني قال: هذه صغيرة، والثاني قال: هذه صغيرة، ولا ينتبه بأن الصغائر إذا كثرت تحولت إلى مصيبة. فذكر ابن كثير عليه رحمة الله الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني ما تحتقرون من الذنوب احذروا منه، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا لهذه المحقرات ولأصحابهم، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من واقع البيئة التي كان يعيش بها الصحابة ليترسخ القضية في أذهانهم، فقال صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، قال: كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، يعني في أرض صحراء، بأرض فلات، فحضر صنيع القوم، والمراد فحضر وقت طعام القوم. صنيع القوم يعني ما يصنعونه، أناس مسافرون، جيش أو غزية أو نحو ذلك، في أرض فلات يحتاجون إلى صنع طعامهم بأيديهم وأن يجمعوا له الحطب. فمن عادة القوم إذا كانوا في أرض فلات أنهم يشتغلون جميعا إذا كانوا في السفر، فهذا يأتي بعود من الحطب، وهذا يأتي بعود، وهذا يأتي بعود، حتى يجمعوا الحطب فيشعلوا نارا لصنع طعامهم. فهو يقول: كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بعود بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا، يعني جمعوا حطبا كثيرا، وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني هذا الحطب لو رموا فيه بعير لأنضجه. وهذا مثل واضح، صورة محسوسة للإنسان، صغيرة من هنا وصغيرة من هنا وصغيرة من هنا، فإذا كثرت عليه كانت المصيبة. وقال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم، يعني يا بني إسرائيل، وعمل بما تركتم من دينكم فلهم الجنة خالدين فيها. فظهر من هذا بأن قول اليهود الذي مر معنا أنهم يرون أنهم لن يدخلوا النار قول باطل. ولأجل ذلك مما جاء في الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو هذا الحفرة في ظهر النواة، هذا اسمه نقير، شيء مثل رأس الدبوس في ظهر النواة. فلا يظلمون نقيرا وإن قل، لا يظلم الله أحدا. ثم يسترسل السياق القرآني أيضا في تعداد النعم على بني إسرائيل، وكيف أنهم لم يلتزموا بالعهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم. وهذا الذكر لهذا الانحرافات التي فعلوها تنبيها لنا لأن لا نقع فيما وقعوا فيه. فهو يقول سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقلنا في أكثر من مرة أنه إذا ورد ذكر بني إسرائيل يعني بني يعقوب، فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وهو نبي فقد نسب إليه، وإسرائيل بمعنى حبيب الله. بني إسرائيل هو إسرائيل يعني حبيب الله. ومما أخذ عليهم من العهود والمواثيق أن لا يعبدوا إلا الله، وهذه القضية قضية جميع الأنبياء، وهي أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا جميع الأنبياء جاءوا بأصول الأخلاق ومكارم الأخلاق وأصول العبادات، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق حميد فالأنبياء قد جاءوا به، ما جاء نبي بالكذب، ما جاء نبي بالخيانة، ما جاء نبي بالعقوق، ما جاء نبي بترك حقوق الوالدين أو حقوق الأقربين، ما جاء نبي بالفظاظة وإيذاء الناس. أصول الأخلاق وحق الله مقدم، وحق سائر الخلق كل الأنبياء اتفقوا عليه، وإنما الخلاف إنما هو في أحكام معينة معلومة يحتاجها قوم ويحتاج آخرون غيرها. وأما أصول الأخلاق وحق الله فكل الأنبياء اتفقوا على ذلك. فهذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله، يعني لا تخضعون إلا لله، لا تتوكلون إلا على الله، لا تدعون إلا الله، لا تتوجهون إلا إلى الله، لا تحتكمون في حياتكم إلا إلى شرع الله، لا تخضع قلوبكم إلا لله تبارك وتعالى. فهذا معنى العبادة، أن تقصر حياتك على أوامر الله، فأنت عبد في أرض الله تنتظر الأوامر، كما أن العبد يكون في مزرعة صاحبه ينتظر ماذا يقول له صاحبه ومالكه. إن قال له اليوم اصنع بالزراعة هكذا صنع، وإن قال له افعل هكذا فعل، فهو عبد ينتظر الأوامر. فهذا فالعبودية لله عز وجل يكون العبد ينتظر ما يأتيه من أمر من الله أو نهي من الله فيحقق مقتضى العبودية، وهو أنه يخضع لأوامر الله ونواهيه. غير أن العبد إذا كان عبد لإنسان آخر فإنه قد يخدمه ويطيعه وهو يبغضه بقلبه ولا يعظمه في نفسه، ويتمنى أن يزول من على الأرض. أما هذه فلا تكون في العبودية لله تبارك وتعالى، لأن الله لا أفضل منه ولا أكرم منه ولا أحسن منه. فالعبد يحبه غاية الحب ويعظمه غاية التعظيم مهما أصابه من مشقة في أوامر الله ونواهيه، مهما أصابه من مشقة. وتأملوا في حال المسلمين يوم يجتمع الملايين في صعيد عرفة ورؤوسهم مكشوفة والشمس حامية والمكان يضيق عليهم وبعضهم يكاد يموت من العطش وبعضهم يكاد يموت من الحر، وقد سافر قبل ذلك أشهر من الهند أو من السند أو من الصين، وسافر في البحار والبراري وقد جمع هذه النفقة لهذا الحج عشرات السنين وقدمها على طعام أولاده، وجاء هل هو فرح محب لله تبارك وتعالى أم عنده اعتراض؟ فرح محب غاية ما يقول أن يقول اللهم بلغني الديار المقدسة. فهذه العبودية الصحيحة، أن العبد فرح بما ينفق لله تبارك وتعالى، فرح بامتثاله لأوامر الله تبارك وتعالى، بخلاف عبيد البشر. فإن عبيد البشر إذا أتعبوهم أو أضجروهم أو حشروهم في الطرقات فإنهم يلعنونهم. والفرق أن البشر قد يتعبون الناس ويضجرونهم لغير حكمة، أما الله سبحانه وتعالى فإنه كل أمر له فيه حكمة، وكل نهي له فيه حكمة، وفيه منفعة للعبد نفسه. فهذا الذي يجعله مستسلم رضي النفس، فرح، منشرح، مبسوط مهما جاءه. أتظنون المجاهد يوم أن يجاهد وتقلع عينه في سبيل الله تبارك وتعالى أنه يغضب على الله عز وجل ويقول أنت السبب، أنت الذي أمرتني بالجهاد؟ ما يقول ذلك. وأقرب مثال على ذلك قصة الصحابي الذي أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان هذا الصحابي في جوار بعض الصحابة، بعض الكفار، في جوار بمعنى في حمايته، لأن المسلمين كانوا في قلة في مكة وفي ضعف، وإذا أسلم المسلم إذا لم يحتمي بأحد فإنهم يؤذونه وإنهم يعذبونه كما فعلوا ببلال رضي الله عنه وأخرجوه بحر الرمضاء وكادوا أن يهلكوه بوضع الصخور على صدره وظهره في الرمال المحرقة وهو يقول أحد أحد. فكذلك هذا الصحابي بعض من بينه وبينه علاقة كفله وقال أنت في جواري، فما كان يمسه أحد لأن الناس علموا قال فلان في جواري في فلان. وكان من عادة العرب أنه إذا استجار بهم مستجير فإنهم يحمونه بالسيوف حتى لو قتلوا دونه، حتى لو قتلوا دونه فإنهم لا يرون هذا كثيرا. كان من مكارم الأخلاق التي عندهم أنهم إذا استجار بهم ضعيف أو مظلوم وأجاروه فإنه لا يستطيع أحدا لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء. فكان هذا الصحابي يدور في أحياء مكة وبشوارعها ويرى المستضعفين من الصحابة يعذبون ليس لهم من مجير، فقال في نفسي والله إن هذا لنقص في ديني، هو ما يمس أحد معروف أنه في جوار فلان. فقال في نفسي والله إنه لنقص في ديني أنني معافى ما يمسني عذاب وأن أصحابي يعذبون في مكة. فرجع إلى يبحث عن صاحبه فوجده حول الكعبة. وكان من عادة العرب أنهم يجتمعون في فناء الكعبة حلق، يتوزعون، يأتون بالأشعار، يأتون بالأخبار ويعظمون البيت، كانوا يعظمونه على شركهم، يعظمون البيت ويطوفون به وفيه الأصنام ويعظمون الأصنام. عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام من تعظيم الكعبة لكنهم يخلطون معها وثنيات وشركيات. فصار يبحث عن صاحبه حتى وقف عليه فقال يا فلان، قال نعم، قال أريد أن أرد إليك جوارك. أريد أن أعذرك يعني ترفع جوارك عني، أريد أن أرد إليك جوارك. فقال له هل أذاك أحد، يعني هل أصابك أذى أو تجرع عليك أحد في جواري؟ والعرب الذي ذمته مخفورة يعيبونه يقولون فلان أخفرت ذمته وما استطاع أن ينتصف لذمته. فقال لا والله وجدتك وفيا كريما، وجدتك وفيا كريما، ولكنني أرضى بجوار الله. فقال مر على الناس الجالسين وأخبرهم بذلك، لأنه لو رد جواره بدون أن يخبر فقالوا فلان ما حماه، فأراد أن تبرى ساحته، فمر على الناس وقال يا أيها الناس إن فلان كان لي عنده جوار وإني رددت إليه جواره وأرضى بجوار الله وحماية الله وإني وجدته وفيا كريما، يعني ما من تقصير. فمر فبعد أن رد هذا الجوار مر على حلقة من هذه الحلقة التي ينشد فيها الشعر، فسمع شاعر يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. سمع الشاعر، يعني شوف الشاعر يعترف بحالة واحدة، إن الله باقي لا يموت، لكنه جاهلي ما يعرف الجنة وأن نعيمها لا يزول. قال وكل نعيم لا محالة زائل، وبدأ ينشد الشعر ويقول فلما قال هذا الجاهلي وهو ليس من أهل مكة، وافد على أهل مكة ينشدهم ما عندهم من الشعر، فقال ألا كل شيء ما خلا الله، يعني ما عدا الله، باطل. قال صدقت، يقول هذا المسلم. قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فلما قال له كذبت، قال هذا الرجل الوافد ضيف ليس من أهل مكة، قال يا معشر قريش أيؤذى جليسكم، يعني يؤذيني هذا ويشتمني بهذا؟ فقام إليه رجل من الحاضرين يريد أن ينتصف للضيف فلطمه فأخرج عينه، أخرج عينه بيده، ما مع حيلة، لوحده مسلم لو قام يقاتل قتلوه، فصبر، ولأن الرسول قد أمرهم بالكف وقال كفوا أيديكم، فصبر على هذه البلواء التي أصابته في الله. فجاء صاحبه قال والله يا ابن أخي إنك كنت في غنى عن هذا، يعني لو بقيت في جواري لكنت في غنى عن هذا، ما حد يتجرى عليك، يعني لو قال هذا الكلام وهو في جوار الكافر الأول ما يتجرؤون عليه، يشتكون عليه، يقولون انظر ماذا صنع وهو في جوارك. لكنه جاءهم وهو ليس له جوار إلا جوار الله عز وجل، والله عز وجل قادر على أن ينتقم له، لكن الله عز وجل يبتلي العباد. وهذا المؤمن عنده فقه في هذه المسائل، فما تسخط وقال له صحيح والله أني كنت في حاجة إلى جوارك، قال له والله يا فلان أنني في جوار من هو أعز منك، قال والله إنني لفي جوار من هو أعز منك، وإن عيني الصحيحة لهي في حاجة إلى مثل ما أصاب أختها في سبيل الله. قال هلما أرجع لك الجوار، قال لا خلت أنا تخرج. فانظروا هل هذا غضب وتسخط من ذهاب عينه على الله؟ ما تسخط، لأنه يعلم أن الله قادر على أن ينصره، ولكنه يعلم أن نصر الله يتنزل لحكمة، متى ما رأى الله الحكمة فيها نزلها، كما نصر إبراهيم عليه السلام وانقذه من النار. وأحيانا يتأخر النصر لحكمة يعلمه الله عز وجل، فيقتل النبي ويقتل الولي ويقتل الأولياء وتدور الدائرة على المسلمين من أعدائهم الكافرين لأمر أراده الله تبارك وتعالى. ليست الأمور كلها دائم نصر، وليس كلها دائم هزيمة، وحقائق الأمور والعاقبة للمتقين غاية ما تكون في يوم القيامة، وأما في الدنيا فهي مرتبطة بحكم الله تبارك وتعالى. إذن العبودية الحق لله تبارك وتعالى لا بد أن يجتمع فيها غاية الحب لله تبارك وتعالى، غاية الحب وغاية التعظيم وغاية الخضوع والخوف والرجاء من الله والتوكل عليه والتعلق به وحده، هذه التي أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أنهم لا يعبدون إلا الله. وهل كل الأنبياء كذلك؟ اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. معنى ذلك أنه كل رسول هذه دعوته: لا إله إلا أنا فاعبدوا. ويقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول